إلهنا. ليس في الوجود رب سواك فندعوه، وليس في الكون إله غيرك فنرجوه. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي دعاك فطردته؟ إلهنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، ونسألك سؤال الوجلين، سؤال من خضعت لك رقابهم وأرغمت لك أنوفهم وانحنت لك ظهورهم وذرفت لك عيونهم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالدي والدينا ولمن له حق علينا. يا اللهم اغفر لغائبنا وحاضرنا.